الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن العيد عباد الله شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة وسنن الدين القويمة، شرع الله فيه هذه الصلاة لتجتمع القلوب والأجساد على عبادة الرب المتفرد بالخلق والإيجاد، وتتعاطف وتتراحم وتتسامح القلوب الصافية، وتظهر الأخوة الإسلامية، فيشترك المسلمون كلهم في السرور والرحمة والحبور، تتواصل أرواحهم وأجسادهم بالأخوة والمحبة. وهذا العيد عباد الله يعود علينا كل عام، وكلنا أمل وآمال أن تتهيأ لنا فيه أسباب سعادتنا ورقينا، لكننا نلقاه في كل عام وقد أضلتنا معه سحائب الأحزان، وأمة القرآن في تخاذل وانحلال والبعد عن الصالحات وشريعة الرحمن، انتشرت فيها طرق الجاهلية ودبت إليهم أدواء الوثنية، كثرة القتل والتفجير والظلم والتدمير، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ضاقت على المسلمين الأرض بما رحبت فلا يدرون ما المخرج مما هم فيه من الهوان والصغار والذلة والبوار. كل هذا عباد الله لأن الله تعالى عاملهم بحكمته وعدله، وما ربك بظلام للعبيد، ابتعدوا عن دين الله وركنوا إلى ما تمليه عليهم تجارب الكافرين والملحدين لتغيير ما هم عليه، فلم يوفقوا، مع أن الله تعالى بيّن وأوضح وفصل وأفصح، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بل وعد الله المؤمنين بالنصر والتمكين، بالنصر والتمكين والسيادة، بشرط الرجوع إلى دينه ومعرفة شرعه والعمل بمقتضاه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهذا وعده سبحانه، والله لا يخلف وعده، اشترط على المؤمنين لا على الكافرين ولا المنافقين ولا الفاسقين. إن أرادوا الاستخلاف والتمكين والأمن والاستقرار فما عليهم إلا عبادة الله الواحد القهار. فأين حالنا من حال محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار ومن تبعوهم بإحسان، الذين مكنهم الله أو الذين مكن الله لهم الأوطان والديار، بل ها القلوب والأبدان. فكبارنا من العجائز والشيوخ يعتقدون العقائد الباطلة المنافية للعبادة الصافية في القبور والأضرحة، فبها يطوفون ولها يذبحون وينذرون وإليها يلجؤون ويستغيثون، وما تركوا عبادة لله إلا قالوا هذا لشركائنا بلسان قالهم وفعالهم. ورجالنا منغمسون في الشهوات من أكل الأموال المحرمات كالربا والرشوة والسرقة والظلم وسائر الممنوعات، وخيرنا من يقترف المشتبهات. ونساؤنا منشغلات بالقيل والقال والغيبة والنميمة والسحر والشعوذة، وشبابنا غارقون في أوحال المخدرات والمسكرات واللهو والنهب والسرقة والقتل وسائر الموبقات، وشاباتنا يتردين في الرذيلة والتبجح بالسفور والبعد عن الفضيلة، بل حتى أطفالنا يربون وينشأون على التغريب والتخلق بأخلاق من لا خلاق لهم ولا دين. ثم نطلب من الله النصر المبين، إن هذا لشيء عجيب. لكن عباد الله، لن تقدم هذه الأمة الخير لأبنائها مهما وقع من وقع منهم في المخالفات. لكن عباد الله، لن تعدم هذه الأمة الخير في أبنائها مهما وقع من وقع منهم في المخالفات. فبوادر الرجوع إلى الله ودينه تعلو في الأفق، وما اجتماعنا على الصلاة والصيام في أيام رمضان، بل ما هذا الجمع في هذا اليوم العظيم إلا دليل محبة الناس لربهم ونبيه وتعظيمهم لدينه وشرعه. فارجع عبد الله إلى ربك واعبده حق عبادته، فما خلقك إلا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأصل العبادة إخلاص الدين له وتوحيده والبعد عن الشرك والبدع، فلا يدعى ولا يسأل إلا هو، ولا يستغاث ولا يستعان إلا به، ولا يذبح إلا له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. ومن عبادته عباد الله المحافظة على الصلوات الخمس التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فحافظ عليها يا من تاب إلى الله في هذا الشهر الكريم، فرب رمضان هو رب الشهور وسائر الأيام. وأدِّ زكاة مالك، فهي قرينة الصلاة في القرآن. واعلم أن الله ما أعطاك إلا ليبلوك أتشكر أم تكفر، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فاعرف حق المسكين واليتيم وذا الحاجة والأرامل، وإياك والبخل والكنز والشح، ولا تغتر بمال وإن كثر، فإن المال مال الله وهو الرازق المعطي، فإن شاء منعك وأفقرك فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وصدق من قال: عجبا للبخيل المتعجل للفقر الذي منه هرب، والمؤخر للسعة التي إياها طلب، ولعله يموت بين هربه وطلبه، فيكون عيشه في الدنيا عيش الفقراء، وحسابه في الآخرة حساب الأغنياء، مع أنك لم تر بخيلا إلا غيره أسعد بماله منه، لأنه في الدنيا مهتم بجمعه، وفي الآخرة آثم بمنعه، وغيره آمن في الدنيا من همه، وناج في الآخرة من إثمه. أدِّ الفرائض والأوامر، واجتنب المنهيات والكبائر، تكن عابدا لله، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، اعرف حقوق الناس عليك وحقوقهم لك، إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إن كنت راعيا ومسؤولا وموظفا فقم بما أوجب الله عليك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، واحتسب إتقانك في عملك عند الله، ولو فسد وأفسد من حولك وخانوا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فمن استهان بالأمانة وقع في الخيانة، ومن لم ينزه نفسه ودينه عنها فقد حل أو أحل بنفسه في الدنيا المقت والمذلة والمهانة. وإن من أعظم الخيانة خيانة الأمة، وأفظع الغش غش الأئمة. ومن الخيانة عباد الله قبول الرشوة من العمال والموظفين والمسؤولين، ولو سموها هدايا، وهي نذالة وخسارة وندامة يوم القيامة. فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، أهدي لي أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أمه، أفلا قعد في بيت أبيه، أو قال في بيت أمه، حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. والذي نفسي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عثرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. رواه البخاري ومسلم. فالوالي والقاضي والمسؤول والعامل ممنوع من قبول الهدية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول. وهذا أصل فساد العالم في تولية الخونة والضعفاء والعاجزين. وإذا ضيعت الأمانة ووسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الأب، أيها الأب، أنت مسؤول عن أهل بيتك، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رب أبناءك على الإسلام وحب دين الله والعمل به، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. حافظ على هويتهم وحذرهم، وحذرهم من الانجرار وراء المغضوب عليهم والضالين، وتقليدهم والانبهار بحضاراتهم الزائفة، وليكن أسوتهم من سلف من الماضين، من صحابة النبي الأمين والعلماء الربانيين، فهم أهل الدنيا الحقة والدين. أيها الشباب، أنتم حملة الأمانة ومستودع الآمال، أمامكم تحديات في هذه الحياة، فكونوا منها على حذر، واستعينوا بالله على الاستقامة، وابتعدوا عن طرق الضلال والغواية، حافظوا على دينكم فهو رأس مالكم، أقبل على العلم والمعرفة والارتزاق إقبال النمل، تجد لتجد وتدخر لتفتخر، ولا تبال ما دامت دائبة أن ترجع مرة منجحة ومرة خائبة. وإياك ومقاهي البطالة وصحبة الأشرار والرذالة، فلا الدين نصروا ولا للعدو كسروا، ولا لبلادهم خدموا ولا لأنفسهم نفعوا. فصحبة الأشرار توردك موارد السوء، وتضيع عليك زمانك الذي هو أنفس ما تملك، وعاقبة ذلك التردي في أوحال الانحراف والرذيلة، وهي أقرب السبل إلى العمالة والخيانة. فما قيمة شبابك إن لم تنفق دقائقه في تحصيل علم ومعرفة حقيقة، ونشر لغة ونفع أمة، وخدمة دين ووطن ودنيا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. واقتد بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما نظر بعين بصيرته لمستقبله ولم يغتر بحاضره، فصان نفسه عن البطالة وأقبل على الجد في الطلب من غير سأم ولا ملل. قال رضي الله عنه: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: يا فلان، هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت على المسألة، فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجه التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث. قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال: كان هذا الفتى أعقل مني. كن من حماة شريعة نبيك والمدافعين عن حياض وطنك ودينك، واحذر من الدعوات الزائفة والشعارات الكاذبة المنادية بحرية التعبير وحرية التدين وحرية الرأي، بل أنت عبد مملوك لله الأحد الفرد الصمد، متبع وحيه، مقتد بنبيه عليه الصلاة والسلام، الذي خيره الله بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار مقام العبودية لله على كل المقامات، فحقق بذلك غاية الخلق والإيجاد، وهي الإسلام والاستسلام، وهي الإسلام والاستسلام والذل والخضوع للملك المتعال. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكبير المتعال ذي الجلال والإكرام، العفو الغفور العزيز الرحيم الشكور، أنعم على عباده بنعم كثيرة، ومن أعظمها أن جعل بين أهل الإسلام الأمن والسلام، وأولاهما أهمية عظمى في حياة أفراد ومجتمع هذه الأمة، فهو المرتكز والأساس لمن أراد عبادة الله والعمل على بناء أمته وتحقيق نهضتها الشاملة في جميع المجالات. ولهذا ذكره الله تعالى إلى جانب الغذاء الذي به حياة الأبدان، فقال ممتنا على أهل مكة: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بل قدمه على الغذاء فقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن الأمن

وفي الخروج عليهم من المفاسد والآثام أضعاف ما في ظلمهم وبغيهم، بل ما سلطهم الله علينا إلا لفساد أعمالنا. والجزاء من جنس العمل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب هذه الفتن تكون مشتركة، فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة الحق وقصده، ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية، والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده. والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح بمعرفة الحق وقصده، فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستئثار، فلا تصبر النفوس على ظلمه، ولا يمكنها دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فسادا منه. ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنه، لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني عن على الحوض. فعليك عبد الله بالاجتهاد في الطاعة والاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله، وكن على حذر من أبواق الفتن الذين تحركهم الأيدي الخفية من الداخل والخارج، يسمونه بالربيع، وهو في الحقيقة عواصف فتن هزت ديار المسلمين فأشعلت فيها لهيب المحن، رد الله كيدهم في نحورهم. يا نساء المؤمنين، يا أيتها المسلمة، إن الإسلام رفع شأنك وعظم منزلتك وأشاد بفضلك، فصار لك المقام الأعلى. أبشرك بقول نبي الأمة عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فهذا امتحانك في الدنيا وبلاؤك، فحافظي على صلواتك ودعي القيل والقال وإضاعة الأوقات. فالله أمرك بما أمر به المؤمنين من المحافظة على الصلاة في أوقاتها، لا أن تجمعيها في آخر النهار، فهذا استهتار ولعب بدين الله وليس من فعال المؤمنات. والحمد لله أن مكنك صيام هذا الشهر الكريم، فاحفظي لسانك من اللغو والرفث والفحش والغيبة والنميمة، وكوني ثابتة على الفضيلة بعيدة عن الرذيلة، تعتزين بدينك وحجابك، فهو أمر ربك سبحانه. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. فأنت أهل العفة والكرامة والطهر والحياء، ولا تسمعي لدعاة التغريب من شياطين الجن والإنس، فلا يهنأ لهم بال إلا إذا وقعت في حبال الرذائل والمنكرات والسفور والتبرج والملذات. واعلم أن من أعظم من امتحان الذي امتحنت به أختي المسلمة في هذه الدنيا هو زوجك الذي أمرك الله بطاعته، بل شدد في حقه وجعل عصيانه وكفرانه من أعظم أسباب دخولك النيران. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء، تصدقن، فإني أوريتكن أكثر أهل النار. فقلن: بما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، أي تجحدن نعمة الزوج وتنكرن إحسانه. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياها. فكيف بنا اليوم عباد الله؟ تتطاول النساء على الرجال، بل من النساء من ترجلت فهجرت الزوج وآذته بلسانها بل بيدها، زعما أن ذلك من حقوقها، فساءت الأخلاق وانعدمت العشرة. فما يكون من هذا الزوج ببد من أن يطلقها بعد أن صارت تعامله معاملة من لا تليق بمقامه، من لا تليق بمقامه عملا، أو هو وهو يعمل بقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، وذكر منهم رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. فاتق الله أمة الله، واحذري سخط الله عليك وغضبه، فالأمر بين الجنة والنار، وعصيان الزوج يوردك دار البوار. فعن حسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، ففرغت من حاجتها فقال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: فأين أنت منه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، أي لا أترك من حقه إلا الشيء الذي أعجز عنه. قال: انظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، فكوني من الصالحات القانتات العفيفات الطائعات، تفوزي بخيري الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، إن مسجدكم هذا يحتاج إلى دعمكم. فبدأ يضيق بأهله: فلا تبخلوا عن على أنفسكم، ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. نسأل الله أن يوفقنا والقائمين عليه لبنائه وإعماره، كما نسأله سبحانه أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واختم لنا بالصالحات أعمالنا، ووفقنا لخيري الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم اقض الدين عنا وعن جميع المسلمين. اللهم نفس كرب المسلمين. اللهم نفس كرب المسلمين. اللهم نفس كرب المسلمين. اللهم اغفر لأموالنا أمواتهم ونوِّر قبورهم ووسِّح عليهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن جميع بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين وأبعدهم عن الفتن والشرور وقو إيمانهم وعزائمهم على الخير. اللهم عافنا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا واجعل ذلك الوارث منا يا رب العالمين. اللهم عافنا في أزواجنا وذرياتنا وأصلح لنا الأزواج والذريات يا رب العالمين، وأصلح لنا النيات. اللهم عم بالأمن والرخاء والاستقرار جميع أوطان المسلمين، اللهم عم بالأمن والرخاء جميع أوطان المسلمين، اللهم عم بالأمن والرخاء جميع أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا واكفي شرارنا، واكفي عنا شرارنا يا رب العالمين. اجمع شملنا ووحد صفنا واشف رئيسنا وألبسه لباس الصحة والعافية ووفق وزراءه لخدمة مجتمعهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا واسعا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم تقبل منا ومن جميع المسلمين، اللهم تقبل منا ومن جميع المسلمين. اللهم كل من طلب منا دعاء فأعطه سؤله يا رب العالمين. اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم وارزقهم رزقا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا ومن جميع المسلمين. تقبل الله مني ومنكم وغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.